وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نأتي بعد ذلك إلى حرف الضاد، والضاد من حافته إذ وليا لدراسة من أيسر أو يمناها. الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى من الأضراس العليا، إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. طبعا الأسنان السفلى ليس لها علاقة بالنطق إلا في أحرف الإيش الصفير، وكذلك في حرف الإيش الفاء أف ها مش الأسنان أيوة قصد الفك، يعني الفك الأسفل يعني ليس له علاقة كثير علاقة بنطق الحروف إلا في حروف الصفير كما سيأتي. فالمهم أن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان، وبعضهم يقول من الحافتين معا مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. يقول كتاب الشيخ الغثاني هو علم التجويد أحكام النظرية وملاحظات تطبيقية. بارك الله فيك، وملاحظات تطبيقية. إذا نحن غيرنا هذه الأخيرة الأحكام عملية تقريبا، ملاحظات تطبيقية. بارك الله فيك. طيب صفاته الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والاستطالة. الاستطالة خاصة لأنها من اختصاص هذا الحرف، فهي عبارة عن اندفاع اللسان بقوة الهواء الضاغط خلفه من مؤخرة الفم إلى مقدمة اللسان حتى يلامس أصول الثنايا العليا. اندفاع اللسان بقوة الهواء الضاغط خلفه من مؤخرة الفم إلى مقدمة اللسان. احنا قلنا الضاد تخرج منين؟ من إحدى الحافتين مع ما يحاذيها من الأضراس. هذه المنطقة هي منطقة الاتكاء، يعني المخرج الأساسي، لكن في أيضا من صفة هذا الحرف أنه يحصل انضغاط شديد للهواء، وهذا الحرف رخو ما ينبغي أن ينحبس فيه الصوت، فيحصل أنه يضغط هذا الهواء على اللسان حتى يمتد فيلامس يعني طرف اللسان أصول الثنايا العليا. هكذا مثلا نقول ولض، هنا الاتكاء هنا لض، الامتداد هذا اللي نسميه ايه الاستطالة. كلمة يكون في ولض ولض ولض لض ولض. ويقولون ان المستطيل هو يعني زمنه اكثر من حرف العادي وأقل من زمن الحرف الايه الممدود، يعني الاستطالة كأنها في الضاد تقارب يعني حركة ونصف، كأنها تقارب زمن حرف ونصف. لكن يحذر من أن تخرج شديدة في بعض ايش يكتمها ويقرأها شديدة. طيب خلينا نمشي على ترتيب النقاط اللي عندنا. أولا تحقيق مخرجها، فلأن البعض قد يقرأ بها دالا مفخمة، يقول مثلا ولض ولض، هذه من أين أتت؟ من طرف اللسان، بس اللي حصل إن أنا رفعت اللسان من الوسط ومن الأقصى، فأصبح يعني اللي يسمعها وما يميز يفكر إنها إيش ضاد، ولكن الضاد تخرج من إحدى الحافتين اليمنى أو اليسرى. وقالوا إن اليمنى يعني أعسر وأقل استعمالا، واليسرى أيسر وأكثر استعمالا، ولكن أنت بما يسهل عليك. ربما اللي قالوا أعسر يكون لديك أيسر، وربما تكون أنت تعودت وقرأت على الشيخ بهذه الطريقة، فلا تحاول التغيير، خليك على ما أنت عليه، لأن هي من إحدى حافتي اللسان ما فيها إشكال. المهم أنك ما تقرأها من إيش، من وسط اللسان أو من طرفه، تقرأها من الحافة. تقول فرضنا خضتم. ويحذر أيضا من نطقها دالا مفخمة، ولا الضاء. ويحذر كذلك من حبس صوتها، في بعضهم يقول هكذا غير المغضوب عليهم ولا الضاء. هذه صارت حرف إيش؟ شديد، وفوق الشديد كمان في سكتة، مش بس شديد. غير المغضوب عليهم ولا الضاء. مش ولا الضاء، أي نعم، لابد أن يعني يكون الصوت بها رخوا مع مراعاة استطالتها. طيب نقرأ المثال الأول والثاني. فرضنا. لا أنت قلقلتها الآن. طيب النموذج الآخر اللي بعده، ولا الضالين. مرة أخرى، ولا الضالين. طيب هذا يعني نسمع نموذج آخر، تحتاج تدريب كثير على الضاد. نعم. خضتم ولا الضاء. مصمم على الخوض يعني. طيب ولا الضاء. ولا الضالين. بس لا تخليه ينحبس. ولا الضالين. قلل الانحباس لكن كمان شوي. ولا الضالين. طيب فرضنا. فرضنا. أحسنت. طيب طيب في سؤال الآن بالنسبة، يقول هناك أوجه شائعة من النطق بالضاد كالضاد الضائية، فما الموقف الصحيح الذي ترونه؟ طبعا هذه يعني نشأت عند بعض المقرئين وعند بعض القراء، ومن أشهر من قال بها الإمام المرعشي في جهد المقل، وتابعه بعضهم، لكن عامة شيوخنا وعامة المتصدرين للقراءة لا يرون صحة هذه الضاد، لأن إذا قلنا إن الضاد يعني طلع الضاء، طب أنقض ظهرك، كيف نقرأها؟ أو ضيزة، كيف نقرأها؟ فهذه الضاد يعني والله أعلم إن دعا إليها القياس، والعقل. والمرعشي على فكرة من أذكياء العالم، يعني كتابه رائع، لكن في هذه الإشكالية. جهد المقل وله شرحه، هو شرحه بيان جهد المقل، هو من الكتب النفيسة في التجويد، لكن فقط في هذه الجزئية. وهناك بحث لطيف، لكن ما أدري هل أعيد طبعه، إعلام السادة النجباء بأنه لا تشابه بين الضاد والضاء، للدكتور أشرف محمد طلعت، بحث نفيس تتبع هذه الظاهرة تاريخيا وفند شبه جميع من قالوا بهذا القول، وهو الصحيح الذي عليه عامة مشايخنا أو كل مشايخنا، لكن اللي قالوا بهذا يعني لم نتلقى عن أي منهم. ويبدو أن هذا كما قلت يعني إعمال العقل، قالوا إنه الضاد بهذه الطريقة تصير شديدة، النطق الذي تنطقونه بتصير شديدة، فخرجوا إلى الضاد الضائية. وربما أيضا تدخل فيها وهو الغالب لهجات، تدخل فيها اللهجات العامية كما تعرفون، يعني في الخليج منتشر وفي بعض بلاد المغرب العربي أيضا، وربما في بعض بلاد الشام موجود الضاد تنطق ضاء، بل هي حتى مشتبهة عند الطلاب، يقول معصى واللي بدون عصى، يعني درجة الاشتباه في الإملاء وفي النطق. فربما هذا دفع إليه لهجة يعني منتشرة وفاشية في بعض المناطق. وربما هذا أيضا الذي دعا ابن الجزري رحمة الله عليه أن يفرد هذا، فهذا النطق يعني والله أعلم أنه نطق غير صحيح، وهذا كما قلت عامة المتصدرين من المقرئين ليس عليه، وإنما هو منتشر ربما أكثر في بلاد العجم. وإذا انتقل إلى بعض بلاد العرب فإما أنه يكون بالنقل عن مشايخ من الأعاجم مع احترامنا للجميع، أو أن يكون بسبب اللهجة السائدة في هذه البلاد. وابن الجزري لما كتب هذا لأنه كان حين ذاك في بلاد الروم، كان في بلاد الروم، أنه كتب الطيبة وكتب المقدمة كلاهما في أو كلتهما وهما في بلاد الروم، وإن كان لم ينص في المقدمة، لكن يعني بعض الذين حققوا تواريخ المنظومتين قالوا، تعرفين أن الطيبة يعني اللي قرأ الطيبة فيها جزء منها في المقدمة موجود فيها، في مقدمة الطيبة موجود في المقدمة الجزرية. فهو قال في آخر الطيبة النشر قال: بالروم من شعبان وسط سنة 99 و700. لأنه كتب في هذه البلاد وكان يعني منتشار هذه الضاد عندهم، فكتب لتتمايز. والصحيح أن يعني هذه الضاد يعني ليست هي الضاد الفصيحة، ليست هي الضاد. وقال: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، فهي فيها صفة مختلفة عن الضاد. الضاد فيها الاستطالة وفيها أيضا مخرجها مختلف، وهذا نص ابن الجزري على أنها مختلفة. أما الضاد الضائية فهي لا تكاد تفرقها من من الضاء. في البعض يخرج إلى ضاد اللي قلنا اللي هم يعيبونها على قراء مصر، وجود بعضهم يقرأ الضاد كالدال المفخمة كما مثلنا، ولا الضاء أو فرضنا، فرض هذا من طرف اللسان، هذا خطأ، هذا أيضا خطأ. نأتي للنقطة التالية: العناية ببيانها فيما يشتبه لفظه، مثل ناظرة ناظرة، وضاقت فذاقت، ضل ظل، تغيض يغيض، يحض يحض، حظ. طيب هذه نفردها لأنها كثيرة ونعطيها دقيقتين. ناظرة ناظرة، وضاقت فذاقت، ضل ظل. يكفي. اللي بعده يكمل الأمثلة. تغيض يغيض، يحض حظ. بارك الله فيكم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى العناية ببيانها إذا التقت بمثلها في النطق أو بالضاء أو التاء أو الطاء. واغضض يعض، يعض التقت بمثلها ولا التقت بإيش؟ ضادين، أيوة مشددة يعني. أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. أفضتم أضطر، أضطر، أضطر. بالنسبة لأفضتم والضر خاصة، هذه تحتاج إلى عناية، لأنه في البعض ينطقها كالطاء يدغم، قل أفضتم أو أضطر أو خضتم أو فرضتم، يبادر اللسان إلى الإدغام وقلبها طاء. أفضتم، أفضتم، أفضتم. فمن اضطر أو فمن اضطر. طيب تفضلوا دقيقتين. أنتوا ستة ولا سبعة؟ ستة، تفضل. واغضض، واغضض، يعض، أنقض. يعض الظالم، يعض الظالم. يعض الظالم. أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. أفض الهاء، رققها، احنا قلنا أنقض ظهرك. بارك الله فيك. طيب اللي بعده يكمل مثالين السهلين دول. أفضتم فمن أفض، ها، فمن اضطر. ثاني أفضتم مرة أخرى. أفضتم بين الضاد. أفضتم، أفض، أفضتم. أيوة، يعني بسرعة شوية، ما تتوقف كثيرا. أفضتم، أفضتم. تمام. فمن اضطر، فمن اضطر. تاني، فمن، فمن اضطر. طبعا على قراءة حفص ومن وافقه، وعلى غيره فمن اضطر وفمن اضطر. طيب، العناية بتحقيق استطالتها ورخاوتها مع عدم حبس الصوت بإخراجها شديدة مع سكتة، وهذه احنا نبهنا عليها في البداية، فنكتفي بالتطبيق، يعني تطبقوا، نقرأ هذه وتطبقوا، يعني ما تحتاج إلى شرح آخر، اللي هي الحبس مع السكتة نبهنا عليه في البداية. واضرب ولا الضاء أو الضالين. وخضتم، خض، فرضتم. أعطيكم فيها دقيقتين أيضا، شدوا حلكم عشان ناخذ اللام كم. واضرب الضالين، بس اللام يعني شوية، الضالين، لام مش دال، ها، الضالين. أيوة، اللي بعده. وخضتم ثربتم، مرة أخرى. وخضتم ثربتم، لا، فرض، رض، ضد، فرضتم. وحاول أنك تأخذها أسرع شوية بدون سكت. وخضتم، وخضتم، وخضتم، وخضتم ثربتم. طيب، تفخيمها ينبغي تفخيمها بشكل كاف، نحو ضيف، ضال، ضرب. ويحذر من قلقلتها وصلا أو وقفا، نحو واضرب عريض، يعني واضرب، لا، واضرب عريض. وتفخيمها بشكل كاف على المراتب التي ذكرناها، ضاء، ضال، أو ضرب، ضيف، وهكذا. طبعا في المضمومة أقل والساكنة أقل كما سبق في بقية الحروف. طيب، نأخذ النقطتين دول مع بعض، تدريب. ضيف، ضال، واضرب عريض. بارك الله فيك. مخرج اللام، واللام أدناها لمنتهى، واللام أدناها يعني أدنى الحافة إلى منتهى طرف اللسان، من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يليه من غار الحنك الأعلى، من أدنى حافة اللسان الحافة اللي هي الجنب هذا، سواء الأيمن أو الأيسر. الأدنى الحافة الجزء هذا المقدم هنا اللي في اللفة هذه يمين ويسار، هذا أدنى الإيه؟ الحافة هنا، أدنى الحافة شوفوه هنا، هنا الأدنى الحافة هنا. فهو تخرج اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، إلى منتهى إيه؟ طرفه، مع ما يليه من غار الحنك الأعلى يعني اللثة، ما يليه من غار الحنك الأعلى يعني اللثة. صفاته الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والانحراف. طيب ما ينبغي مراعاته في نطقها، في نطق اللام؟ عدم إخراجها مشوبة بالدال في المشدد، يعني مثلا يقول ويلعنهم اللاعنون، لا مش كده، أقول أحيانا الخطأ ما نجيده ويلعنهم اللاعنون، أدلى أد ها والله والله إن الله، ويلعنهم اللام من هنا وليست من هنا، ويلعنهم اللاعن ألا، ما هي ألا أو الله، الذين ألا الذين. نأخذ الغنة كمان معها، عدم إشرابها الغنة حال تشديدها أو تخفيفها في جميع الأحوال، يعني الذين الغنة كيف الذين ألا ألا ألا لا ألا الذين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام عند الله، مش عند الله، عند الله لا. فعدم إشرابها الغنة مخففة أو مشددة. طيب عندنا تطبيقان دقيقتان، ثلاث دقائق ولا يهمك يا شيخ ماجد، هنيجي نزعل مع بعض على الآخر يعني. الملاحظات التي نتحدث عنها يعني قد توجد عند البعض وقد لا توجد عند الآخرين، يعني فليس معنى التنبيه على ملاحظات كثيرة أنها يقع فيها الجميع. أحيانا بعض المتقنين تكون عنده ملاحظة غريبة يعني ربما لا توجد إلا عند قليل جدا من الناس، رغم أنه متقن لكن قد تكون عنده ملاحظة معينة أو عدة ملاحظات أحيانا قد تستغرب، لا في أحد يقرأ بهذه الطريقة؟ نعم فيه. حتى السخاوي لما تكلم عن الضاد تكلم فيها يعني بناس تأتي بها دال وناس تأتي بها لام وناس تأتي بها أشياء طاء وأشياء أخرى، فيعني هذا قد يقع، يعني ليس معنى ذلك أن كل الملاحظات تنطبق على كل الناس، ففي البعض قد يكون عنده من هذه وقد لا يكون عنده منها، لكنه يحتاج أن يفهم هذه الملاحظات حتى يلاحظ قراءة من يقرأ عليه، وهذا أيضا مفيد للمتدرب والمدرب، أنه أحيانا قد يكون يعني بعض الناس متقنا لتلاوته وقراءته ومحسنا لها، لكنه إذا استمع إلى قراءة الآخرين لا يميز جيدا، فهذه ربما تساعده أيضا في اكتشاف ورصد الأخطاء وبالتالي تصحيحها. نسمع نموذج من المجموعة رقم 9. يلا. اللاعنون إن الله اللاعبين. خلاص كفاية كده، هتاخد ثلاثة كفاية كده. الذين مصمد، انت خدت الأربعة. طيب ماشي. الإسلام. الله الله الله الله. طيب ماشي يا شيخ بدر، الله يفتح عليك يا شيخ بدر. ايوه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طيب يا يلعنهم الله دي انت جبت فيها التانية. طيب جبت فيها الغنة يلعنهم الله. ها يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب التحرز من تفخيمها إذا جاورت حرفا مفخما في نحو ولضى، تجد الكثيرين يقولون كذا غير المغضوب عليهم ولضى ولضى ولضى ولضى، خلصها ولضى ولضى ولضى، ما يقول ولضى ولضى أو أصلحوا أصلا وليجدوا فيكم غلظة غلظة إنها لضى لضى مش لضى لضى ظلموا. طبعا احنا ما نتكلمش عن ورش الله يرحمه، نتكلم على يعني عامة القراء. طبعا لورش في ذلك مذهب معروف عند القراء، والعناية ببيانها إذا تكررت كذلك. قال لهم وخد بالك أيضا إذا جاءت تكررت وجاء واحدة مفخمة واحدة مرققة. وعلى الله ترقق الأولى وتفخم الإيه الثانية. وظللنا هذه كمان عند من يقرأ بورش ينتبه أكثر، لأنه سيغلظ اللام الأولى وينتبه للام الثانية أن تأتي مرققة. وظللنا هذه ورشة حتى لا تشتبه الأمور. احنا في حفص وعامة القراء نقول وظللنا بلامين مرققتين، فاللام لا ترقق في قراءة الجمهور، لا تفخم في قراءة الجمهور إلا في لفظ الجلالة فقط، لا تفخم إلا في لفظ الجلالة. أما عند ورش فله طريقة معروفة عند من درس هذه الرواية. إذن التحرز من تفخيمها إذا جاورت مفخما، وكذلك العناية ببيانها إذا تكررت، ولا سيما إذا كانت إحدى اللامين مفخمة والأخرى مرققة. قال لهم وعلى الله، دربوا على هذه وعلى الله أيضا عشان مرقق مع مفخم. دقيقتان، المجموعة رقم 10، المجموعة رقم 10. ولا الضالين، هو المد قصير شوية لكن هنيجي للمدود. أيوة ها لضى. طيب أيوة قال لهم وظللنا، بارك الله فيك، وعلى الله ما جتبتها. وعلى طيب. الله مرة أخرى وعلى الله. تمام. وليجدوا فيكم غلظة. تمام. إنها لضى. أحسنت. ولضى. يكفي بارك الله فيك. بيانها يكفي، بيانها ساكنة عند مجاورة النون في نحو أرسلناك وجعلنا أنزلنا. تجد الكثيرين من المبتدئين خاصة وبعض المتوسطين يأتي بها مدغمة، يقول وما أرسلناك، اللام جنب النون على طول، فيسارع اللسان إلى الإدغام، فيسارع اللسان إلى الإدغام. ولذلك ابن الجزر نبه على ذلك، قال واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، ضللنا مش ضللنا، جعلنا، جعلنا، أرسلنا، أنزلنا. والعناية بترقيق الأولى هذه تدربنا عليها، وعلى الله وأحل الله، إذا كانت الثانية مغلظة يترقق الأولى تخلص منها. وإعطاؤها مرتبة التفخيم المناسبة مع لفظ الجلالة. ولفظ الجلالة خد بالك يعتنى بما قبله وبه هو، من جهة يعني المرتبة المناسبة للتفخيم فيه، وأيضا ترقيق الهاء فيه. مثلا إن الله الله ها إن الله إن الله يدافع، مثلا إن الله غفور رحيم، فنعطيه حقه من التفخيم، وننتبه أنه لا تدخل عليه شائبة الدال، إن الله، أو أن تكون شديدة، إن الله، إن الله، لا، إن الله، اللام حرف إيش؟ متوسط، حرف متوسط، ليس بالشديد وليس بالإيه؟ بالرخو. إن الله، إن الله غفور رحيم. طيب نطبق الاثنين دول، اللام الساكنة عند النون، وبعد ذلك اللام في لفظ الجلالة، وحبذا لو تكون في جملة إن الله غفور رحيم أو نحو ذلك. أرسلناك وأنزلنا. طيب التطبيق الثاني من المجموعة 12. أرسلناك وجعلنا، لا عايزين إلا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. الله يفتح عليك يا شيخ. يعني هذا ما يسر الله عز وجل يعني بدراسته والتطبيق عليه في هذا اليوم الطويل. ونشكر لكم حرصكم ومثابرتكم وصبركم، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع سعيهم وأن يكتب أجرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به، والله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره، والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأى شبا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به، فالله خير حافظا. حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى. من يحفظ